الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 34 من مجالس شرحنا لمنظومة سلم الوصول إلى معرفة الأصول وتوحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى إلى ما يتعلق بخلافة الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. قال رحمه الله تبارك وتعالى: والرابع ابن عم خير الرسل عن الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارق وكل خب رافضي فاسق، من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكران، لفي نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلم. الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه هو رابع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين على ما عليه المحققون من أهل السنة والجماعة وسائر أئمة الإسلام رحمه الله، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في محل ولده لأنه تربى في حجره ثم تزوج ابنته وأفضل بناته فاطمة الزهراء البتول سلام الله عليها، وهو أبو السبطين الحسن والحسين، علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم رضي الله عنه وأرضاه. وقد كان أبو طالب شقيق والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن أبو طالب كان شقيق والد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتربى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، وبعد أن كبر صلى الله عليه وسلم وتزوج أراد أن يرد الفضل لعمه فكفل ابنه عليا، فكان علي في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن كان طفلا صغيرا، ولذلك أسلم وهو طفل في العاشرة من عمره. وذلك يقال إنه يقال له كرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم قط. وبعد ذلك تربى علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم تربية طيبة، فإنه ما كان يرى من الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا كل خلق حسن. وذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان له من العمر حوالي 8 سنوات، وبعضهم يقول 10 سنوات، يعني هذه المسائل ليست دقيقة، لم يكونوا يهتمون بمثل تواريخ الولادة، لأن الإنسان لا يعني لا تعرف تاريخ، لا يعرف الاهتمام بتاريخ ولادته حتى يصبح مهما، وقبل ذلك يكون الإنسان يعني طفلا فلا يلتفت لذلك. ولذلك يقولون إن أول من أسلم من الأطفال علي، وأول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الشيوخ ورقة بن نوفل، ومن الموالي زيد بن حارثة. ومن العبيد الأرقاء بلال رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين أمر عليا أن يدعو الناس وجمعهم لينذرهم، وهو الذي فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه لما كانت قريش تبحث عنه لتقتله، فنام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتغطى ببرده وانسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج مهاجرا ونجى الله عليا من القتل. وهو الذي تكلف برد الأمانات إلى أصحابها. طبعا كان في العمر في ذلك الحين يعني في العشرين من عمره، لأنه لو قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وله من عمر 8 سنوات على التقدير الذي ذكر هنا، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعوهم إلى الله 13 سنة، فيكون عمره على ذلك 21 سنة عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أما لو قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كان من عمر 10 سنوات، فيكون له عند الهجرة 23 سنة. فتكفل أو تكلف بإرجاع الأمانات التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش. وهو الذي برز في غزوة بدر مع عمه حمزة ومع ابن عمه عبيدة بن الحارث لقتال صناديد قريش عتبة ابن ربيعة، لقتال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وقتال الوليد بن عتبة. فقضوا على الثلاثة، لكن عبيدة بن الحارث رضي الله عنه اختلف هو وصاحبه ضربتين فجرح عبيدة، وبعد ذلك أسلم الروح بعد أيام من تلك الحادثة. وهو الذي قام في غزوة الخندق أو الأحزاب بقتال أحد كبار مقاتلي قريش وهو عمرو بن عبد ود العامري، فإنه بارزه وهو شاب صغير وذاك رجل كبير ويعد عند قريش من كبار الفرسان، فقصمه وقضى عليه ففر من كان معه من الرجال. وهو الذي أخذ الراية في غزوة خيبر ففتح الله عز وجل عليه، وبارز ملك اليهود مرحبا فقتله وانتصر عليهم. وهو الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم بسورة براءة في بعد فتح مكة في حجة أبي بكر رضي الله عنه التي حجها بعد فتح مكة، فأرسل معه عليا حتى يقرأ على الناس صدر سورة براءة ليتبرأ من المشركين ولينذرهم بأن كل من كان له عهد فيؤقت العهد إلى 4 أشهر، وأن لا يحج بعد العام المشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. وهو الذي شارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه في حجة الوداع بعد أن جاء من اليمن بعدد كبير من الإبل، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 63 بدنة، وأكمل علي بقيتها 100. ولم يرد لأحد من الصحابة من الفضائل ما ورد لعلي رضي الله عنه، فكان من أكثر الناس فضائل، حتى جمع العلماء في فضائله كتبا كثيرة، ومن أشهرها كتاب الإمام النسائي رحمه الله. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا أعلم أحدا يحفظ له من الفضائل في الأحاديث الصحاح ما يحفظ لعلي رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين رضي الله عنه أجمعين. فإذا علي رضي الله عنه ورد فيه من الفضائل شيء كثير. نعم صحيح أن فيها كثيرا من الأحاديث المكذوبة، وقد كذب عليه الرافضة وكذب عليه غيرهم، لكن الذي يصفو من الأحاديث الصحيحة شيء كثير. قال: والرابع ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي. نعم قدره علي رضي الله عنه، مبيد كل خارجي مارق، مبيد كل خارجي مارق، لأنه بدل من أعني الإمامة، وكل خب الرافضي. فنعم سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه هو الذي قاتل الخوارج. وحاصل هذه القصة أن علي رضي الله عنه لما استشهد عثمان، لما قتل عثمان مظلوما، جاء أصحاب الفتنة ليبايعوا عليا، فقال ليس الأمر إليكم، إنما الأمر إلى المهاجرين والأنصار. فجاء بقية المهاجرين والأنصار فبايعوه في المسجد، ثم بايعه الناس فاستقرت البيعة له رضي الله تبارك وتعالى عنه. غير أنه بعد أن أتم البيعة واستقر الأمر له، خالف عليه بعض كبار الصحابة وانطلقوا إلى البصرة يطالبون بدم عثمان رضي الله عنه، فإنهم شعروا بتأنيب ضمير، شعروا بأنهم قد خذلوا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك وهم عائشة وطلحة والزبير ومعهم جمع عظيم من خيرة أهل ذلك الزمان، وما كان لهم أن يفعلوا ذلك لأنهم بايعوا عليا، فكيف يفتاتون عليه في الانتقام لعثمان؟ وعلي رضي الله عنه لم يكن يرفض معاقبة قتلة عثمان، إنما كان يتريف حتى تهدأ الأمور ويمكنه أن يلقي عليهم القبضة ويجري لهم محاكمة عادلة حتى لا يؤخذ المظلوم بجريرة الظالم. فلما بلغه رضي الله عنه انتقال أولئك النفر إلى البصرة لحقهم، فالتقوا قرب البصرة وتفاوضوا، تفاوض الجانبان، فباتوا بخير ليلة واتفقوا على أن يقتص لعثمان من قتلته، وأن الأمور تؤول إلى خير. وطبعا هذا لم يعجب الفتانين ولم يعجب ابن السوداء عبد الله بن سبأ، فقرروا أن يفتنوا بين الفريقين في الليل، فشعر كل فريق بأن الفريق الآخر غدر به، والواقع أنه لم يغدر أحد بآخر، إنما حدث ما لم يكن في الحسبان من تدخل هؤلاء الفتانين بين الإخوة، واشتعلت حرب الجمل، معركة الجمل، وهي معركة أليمة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. ولا أقرأ عن هذه المعركة إلا أشتهي أن أبكي لما حدث فيها من تقاتل الأحبة ومن اقتتال خيرة الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينهم بسبب ما حرش بينهم المحرشون وبسبب الفتن، نسأل الله العافية والسلام. وفي آخر الحال كان النصر للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في تلك المعركة، وكان الحق معه لأنه هو الخليفة الشرعي، وما كان لهم أن يفتاتوا عليه وما كان لهم أن يقاتلوه أصلا، لأنه لم يأتي ما يوجب قتاله. وأكرم أمنا عائشة رضي الله عنها وأرجعها مكرمة إلى المدينة، وكانت عائشة رضي الله عنها تبكي بكاء مرا كلما تذكرت هذه القضية، وتتمنى أن لو لم تخرج من بيتها قط. وقد قتل في هذه الواقعة طلحة رضي الله عنه، وقتل الزبير رضي الله عنهما، وهما من أهل الجنة بلا شك، فإن طلحة لما أصابه مروان رماه بالسهم، فقال وهذا أيضا ممن حرش عثمان، فرماه بالسهم وهو معه في الصف، يعني هو معه في الجيش، فلما أصيب مر به رجل قال أنت من أصحاب علي؟ قال أنا من أصحابه. قال خذ هذه بيعتي لعلي. وأما الزبير رضي الله عنه فإنه التقاه علي فذكره علي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنه سيقاتل عليا وهو له ظالم، فتذكر الواقعة فانفتل من الجيش وانسحب. فلما كان بوادي السباع تبعه رجل يدعى ابن جرموز، فلما قام يصلي قام إليه بخنجر فقتله. فقال علي رضي الله عنه بشر قاتل ابن صفية بالنار فإنه قد قتله وهو قد انسحب من المعركة تائبا مما فعل لما تذكر أنه أخطأ فيما فعل. فإذا أصحاب الجمل جميعا أو زعماؤهم لما تبين لهم الحق رجعوا وتابوا، وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فكل من تكلم فيهم فهو فاجر متقول على الله بغير علم. انتهت معركة الجمل وفي القلوب ما فيها، ورفض أهل الشام البيعة لعلي رضي الله عنه، فقام فيه معاوية بن أبي سفيان وطالب بدم ابن عمه عثمان رضي الله عنه. وأنا مسألة حقيقة أحب أن أنبهكم إليها حتى تنتبهوا وتعلموا أن منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب من أقوى المناهج وأعدلها. جميع رؤوس الفتنة الذين شنعوا على عثمان رضي الله عنه وهيجوا عليه انضموا لصف علي، جميعهم انضموا لصف علي، فيهم الأشتر النخعي وفيهم محمد بن أبي بكر الصديق وفيهم عدد يعني من عدد كبير منهم. فكان المقابل لصف علي يقول إن الذين نطالب بقتلهم والقصاص منهم هم في جيشك، وعلي يقول الأمر كذلك لأنه لا يمكن أن نسيطر على الوضع والوضع كله لم يستتب بعد، فأمهلوني حتى تستتب الأمور وقدموا بيعتكم، وبعد أن تستتب الأمور يمكننا أن نأخذ هؤلاء الأقوام واحدا واحدا ونحاكمه محاكمة عادلة. فهنا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقة على حين فرقة من أمتي تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وأولى الطائفتين بالحق التي قاتلت المارقة الخوارج من هي؟ هي طائفة الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وإنما قال أولى الطائفتين بالحق لأن لأهل الشام شيئا من الحق أيضا، فإنهم يطالبون بالاقتصاص من الخليفة من قتلة الخليفة المظلوم الذين هم مندسون في جيش علي. فيعني هذه الشبهة، وأنا لا أقول إن أهل الشام لم يكن معهم شيء من الهوى وشيء من هذه الأمور، يعني لا يمكننا أن نخليهم من ذلك، لكن هذا الهوى هو مخلوط بشبهات حاصلة، لأن الإنسان إذا قام في أمر ما ضروري أن يكون له شبهة وأمر يشبه الحق. فعلي رضي الله عنه بما أنه الخليفة الشرعي فكان من واجبه أن يوحد الأمة ويوحد الدولة ليحكم الجميع، لكن الناس ثقل عليهم بعد أن كانوا يجاهدون العدو الخارجي أن يقاتلوا إخوانهم المسلمين، ثقل ذلك عليهم، فحاول علي ومن معه من الصحابة أن يبينوا لهم أنهم كما قاتلوا الكفار على تنزيل كتاب الله فإنهم الآن يقاتلون هؤلاء المسلمين على تأويله، وتأويله هو قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وكان من أشد الناس بذلك عمار بن ياسر رضي الله عنه. وعمار قتل في صف علي، وقد جاء فيه الحديث الصحيح: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. ولذلك لما قتل عمار فزع صف أهل الشام، لأن ظهر يعني بجلاء أن الحق كان مع علي رضي الله عنه. ولذلك يعني مال الناس لعلي بعد مقتل عثمان رضي الله، بعد مقتل عمار رضي الله عنه. ثم لم يشك الناس في قتاله للخوارج للأحاديث الكثيرة التي وردت، لأن الخوارج انشقوا بعد يعني معركة صفين. صفين هي المعركة التي احتدمت بين علي وبين أهل الشام وعلى رأس معاوية. فكان من أهل الشام خدعة رفع المصاحف والمطالبة بتحكيمها، وعلي يقول: نحن أصلا ما قاتلنا إلا تحكيما لكتاب الله عز وجل. لكن كان في صف علي جماعة كبيرة من الأعراب الغلاة المتنطعين الذين لم يحسنوا فهم كتاب الله ولا التأدب بأدب الإسلام. فهؤلاء تحولوا شيئا فشيئا إلى الغلو، ثم أصبحوا هم الخوارج. ولذلك قال: مبيد كل خارجي. إن هؤلاء القوم بعد ذلك وقعت لهم شبه، وتركوا القتال مع علي رضي الله عنه. ثم بعد ذلك بدأوا يكفرونه، ويكفرون معاوية وعمرا، ويكفرون الناس بما ليس بكفر، ثم سلوا سيوفهم على المسلمين، فحدث منهم فتنة عظيمة وهي مبدأ الخوارج. صحيح أنه في بادئ الأمر لم يكن يكفرون بالذنوب والمعاصي، إنما كانوا يكفرون بما ليس بمكفر. فإن علي رضي الله عنه كيف كفروه وهو أفضل الخلق في زمانه؟ فلذلك علي في بداية الأمر لم يقاتلهم، لكنه لما سلوا السيف وقتلوا وسفكوا الدم الحرام قاتلهم واغتبط بذلك، لأنه كان له من العلم ومن الوعود من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم وفضل قتالهم الشيء الذي لم يكن يبعثه على الندم على ما يفعل. بخلاف قتال صفين وقتال خاصة قتال الجمل، كان متأففا يتمنى أن لو لم يكن قبل ذلك اليوم، لم يكن مسرورا من ذلك القتال أبدا. فهؤلاء الخوارج وردت فيهم أحاديث كثيرة، منها ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، من حديث علي رضي الله عنه. وفي قوله في صحيح مسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من أمتي. وأصلهم ذلك الذي قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين، وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها ويعطي الناس، فقال: يا محمد اعدل. الله أكبر، يقول: يا رسول الله اعدل. ولم يقل يا رسول الله، قال: يا محمد. هكذا بصفاقة وجه وقلة أدب. قال: ويلك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ يعني إذا لم يعدل رسول الله من الذي يعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. يعني كيف تقول إنني رسولك وأنا لست عادلا؟ إذا أنت خائب خاسر على هذا المعنى. فقال عمر: يا رسول الله دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. قال معاذ الله يتحدث الناس أن يقتلوا أصحابي لأنه محسوب على الصحابة. إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، هو قراءة فقط، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. السهم عندما يقع في الرمية قطعة لحم هكذا ويمر منها، هل يأخذ معه شيئا منها؟ هل يأخذ شيئا منها؟ قد يكون شيء قليل من، أما السهم في الواقع لا يأخذ منها شيئا. وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ذهيبة بين زعماء العرب، فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين، ناتئ الجبين مشرف الوجنتين، هاتان وجنتان وهذا الجبين وعينان غائرتان محلوق الرأس، فقال اتق الله يا محمد، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته، أي أمنوني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خادم الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضئض، يعني من وراء هذا الرجل، إن من ضئض هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. والحديث في الصحيحين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هؤلاء فيهم رجل علامته علامة بينة، فقال في الحديث الآخر الذي رواه الشيخان أيضا دع فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز تراقيهم. ترقوا هي هذه التراقي، وبلغت التراق قال الله سبحانه وتعالى مفردها ترقوة، هي هذه المنطقة، هذه يعني يقرأ القرآن لكن لا يجاوز هذا إلا العمل. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد شيء، حديدة لا يوجد شيء فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه وهو قد قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه يعني الشعر الريش الذي يعني ينظر في السهم كله فلا يوجد فيه شيء، فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم، يعني مر مباشرة من قطعة اللحم فلم يأخذ منها شيئا. آيتهم يعني علامتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، يعني أنه قطعت يده فبقي منها شيء هكذا مثل ثدي المرأة، أو مثل البضعة تدردر يخرجون على حين فرقة من الناس، يعني زمن الخلاف بين علي ومعاوية. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك فالتمس فوجد، يعني أمر بإخراج ذلك المخدج، فأتي بي حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر أن علي رضي الله عنه لما انتهت المعركة، وهي حقيقة هذه المعركة معركة النهروان، معركة النهروان التي حدثت بين علي والخوارج، فإن علي رضي الله عنه لما قال لهم ابحثوا لي عن هذا المخدج، بحثوا فلم يجدوا في أول الأمر، فقال والله ما كذبت ولا كذبت، الرجل موجود يجب أن تجدوه. ففعلا وجدوه تحت جماعة من الموتى وهو في أسفلهم مما يلي الأرض، وفي في رواية مسلم من هذه القصة قال وقتل بعضهم على بعض، حديث قال سلمة بن كهيل فنزلني زيد بن وهب منزلا حتى مرنا على قنطرة، فلما التقينا والخوارج يومئذ وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حاروراء، فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم. طبعا هذا من سوء فعلهم، فإنهم لما ألقوا الرماح وتواجهوا بالسيوف أخذتهم الرماح. قال وقتل بعضهم على بعض، وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان يعني من جيش علي. قال علي التمسوا فيهم المخدج، فالتمسوه فلم يجدوا، فقام علي بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، قال أخروهم، فوجدوه مما يلي الأرض فكبر وقال صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فقام إلي عبيدة السلماني فقال يا أمير المؤمنين والله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إي والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف له. والأحاديث في هذا كثيرة الحقيقة، يعني في وصف هؤلاء الخوارج وأنهم سيماهم التحليق، يعني كانوا يحلقون رؤوسهم وما إلى ذلك، يقصد خوارج ذلك الزمان، ولا يمنع هذا أن يكون خوارج هذا الزمان لا يحلقون رؤوسهم ويتركون شعورهم. القضية ليست في الشكل، القضية في نفس المواصفات، فمن وجدتموه يكفر المسلمين ويقتل خيرتهم ويسفك دماءهم ويترك أهل الأوثان إلا قليلا، وأغلب قتالي لأهل الإسلام وأغلب تكفيري لأهل الإسلام، فهذا من هؤلاء الخوارج نفس الشيء، وإن لم يكن يكفر بالذنوب والمعاصي فإنه يكفر بما ليس بمكفر. وأما قوله هو مبيد كل خب رافضي فاسقي، طبعا حديث ويح عمار تقتل فئة الباغية هو حديث صريح في أن أهل الشام كانوا بغاة، ولذلك ورد في حديث فيه يعني إسناده نظر لكن معناه صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عهد الله إلي أني أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. الناكثون هم من بايعه ثم نكث تلك البيعة، والقاسطون هم الخوارج، والقاسطين والبغاة هم الذين بغوا عليه من أهل الشام، المارقون هم الخوارج والقاسطون هم الذين بغوا عليه من أهل الشام. وأما الخوائل الرافضة الذين قصدهم هنا المؤلف رحمه الله فإنه يقصد بذلك الذين غلوا في علي رضي الله عنه، وأصلهم هو عبد الله بن سبأ الذي كان يزعم أن علي رضي الله عنه أوصى له النبي صلى الله عليه وسلم كما أوصى موسى بن عمران ليوشع بن نون، وهذا لا دليل عليه، وهي خرافة اخترع عبد الله بن سبأ غلوا في علي رضي الله عنه. وعلي لما بلغ هذا أنكره، لما قيل له هل لكم من هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم؟ قال لا والله إلا ما في هذا السيف، ثم أخرجه فيه الحدود والأسنان في الزكوات وما إلى ذلك والعقول يعني الديات، وهذا أمر ليس خاصا بعلي رضي الله عنه. إذن أنكر الوصي. وعائشة رضي الله عنها لما بلغ هذا الخبر أنكرت هذا، قالت متى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توفي بين سحري ونحري، متى أنا آخر من أدركه، ما أين أوصى بهذا؟ لذلك ما يزعمه الشيعة من الوصية لعلي رضي الله عنه ويبنون على ذلك كثيرا من الخرافات ويبنون عليه سب الصحابة رضي الله عنه، كل هذا مما أوحى به الشيطان ولا أصل له. وقد ظهر هؤلاء الغلاة الذين وصفهم المؤلف هنا بالرافضة، ولم يكونوا يسمون رافضة آنئذ، إنما اشتهرت هذه التسمية لما خرجوا مع زيد بن علي سلام الله عليه لقتال هشام بن عبد الملك زمن بني أمية، فإن زيد بن علي الإمام زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب سلام الله عليهم خرج على هشام بن عبد الملك الظالم الباغي الطاغية، فلما وقف قام إليه الشيعة فقالوا له ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال أقول فيهما ما سمعته من آل بيتي، أترضى عنهما، وكان وزيرا جدي وكان وزيرا جدي وكان من أهل الخير. قالوا لا هذا لا ينفع، فتركوه فرفضوه فسموا الرافضة، فسموا الرافضة وسمي من بقي معه بالزيدية، فكان الزيدية هم كل من قام على الإمام الجائر سالا سيفه أمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، وكان الرافضة كل من تكلم في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وسبهما. والزيدية بعد ذلك انقسموا، وكان فيهم طائفة تدعي أنها زيدية وهي تنال من أبي بكر وعمر، وهؤلاء مثل هؤلاء الحوثيين اليوم، هؤلاء يسمون الجارودية، يتبعون أبا الجارود، هذا كان ينال من أبي بكر وعمر ويسبهما، وهؤلاء الحوثيون من هذا الصنف، فلذلك يعدون من غلاة الزيدية الذين التحقوا بالرافضة، وهم بعد ذلك درجات، وفيهم من هو على طريقة بقية المسلمين، إلا أنه يقدم عليا على أبي بكر وعمر. وكانوا منتشرين في العراق وبلاد وإيران وما إلى ذلك واليمن، ثم انقرضوا في سائر الأرض إلا في اليمن. ومنذ القرن الرابع الهجري اتحد الرفض، اتحد التشيع بالاعتزال، فكل الشيعة معتزلة في العقائد، وإن كان قد قام فيهم علماء ربانيون أنكروا الاعتزال وأنكروا خروج عن السنة، كما هو حال الإمام ابن الوزير رحمه الله الذي صنف كتابه العواصم من القواصم في الذب عن سنة والقاسم، وصنف كتبا عظيمة ومن خيرة علماء آل البيت سلام الله عليهم. وقام بعده قريبا من زماننا الإمامان الجليلان محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، وبعد ذلك الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله جميعا، وكثر فيهم بعد ذلك العلماء. قال نعم، فظهر هؤلاء الغلاة وزعموا أن عليا هو الله سبحان الله العظيم، فيعني بدأوا يقولون أن عليا هو الله وبدأوا يعبدونه من دون الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلامة. فعلي تقدم إليهم يهددهم ويستتيبهم فرفضوا، ففي اليوم الثالث شق وخد الأخاديد وملأها بالحطب والنار، فقال لهم ترجعون عما أنتم عليه أو تلقون في النار، فأصروا على أنه هو الله فألقاهم في النار، فكانوا يلقون في النار وهم يقولون الآن اقتنعنا زدنا تأكيدا أنك الله، لأن الله هو الذي يعذب بالنار. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذلك قال كلمته الشهيرة لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، وقنبر هو مولاه الذي كلفه بهذه العملية، وقد أنكر عليه ابن عمه ووزيره ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذلك، كما في صحيح البخاري وغيره عن عكرمة رضي الله عنه قال أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فأنكر عليه التحريق بالنار ولم ينكر عليه القتل. وظهرت طائفة أخرى بعد ذلك من غلاة الشيعة يعبدون عليا ويزعمون أنه في السحاب وأنه هو الله، وهم المسمون بالنصيرية أتباع أبي نصير الذي كان يدعي أنه من ممن يجمعون الخمس من الإمام الثاني عشر المنتظر، وكذب، لا يوجد لا ثاني عشر المنتظر ولا يوجد ماء، إنما هي سرقات. ثم إنه بعد ذلك سرق المال وهرب إلى جبال الشام ونشر فيها أن عليا هو الله، فانتشر هذا المذهب الخبيث ولقب أصحابه بالنصيرية، ويلقبون أنفسهم بالعلوية، وهم الذين يحكمون الشام الآن، وعلى رأسهم هذا المجرم بشار الأسد. فهؤلاء يزعمون أن علي هو الله، ويقول قائلهم أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأذرع البطين، ولا سبيل إليه إلا محمد الصادق الأمين، ولا حجاب عليه إلا سلمان ذو القوة المتين. هذا كلام يعني خبيث ينضح كفرا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو السبيل إلى علي. انظر إلى هذا الكفر، انظر إلى هذا الفجور، نسأل الله العافية والسلام. فهذه الطائفة جهدت الدولة العثمانية في القضاء عليها لكن دون جدوى، وكانوا أول أمرهم محتقرين لا قيمة لهم، ولعل أهل السنة أيضا فرطوا في دعوتهم إلى الله. المسلمون في القرون المتأخرة تقوقعوا على أنفسهم وتركوا الدعوة إلى الله، فلذلك أصبح المسلمون في جهل عظيم. بعد ذلك هاونوا بهؤلاء القوم فانسلوا داخل الجيش وداخل الأحزاب العلمانية، ثم سيطروا على بلاد الشام، ونحن معشر المسلمين معهم في كرب عظيم. أيضا ظهر الرافضة بعد ذلك وانتحلوا علي رضي الله عنه وكذبوا عليه كثيرا. ثم قال من كان للرسول في مكان هارون من موسى، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن علي رضي الله عنه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، وذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الجيش العسرة غزوة تبوك، وترك عليا أميرا على أو نائبا له على المدينة، فكره ذلك، يعني قال المنافقون إنما تركوا استثقالا له، فحزن لذلك عليه، فجمع ثيابه عليه وجمع سلاحه والتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما هذه كلمة طيبة لخاطره. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا عليه السلام، فقال أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال أما ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي. وذلك أن هارون عليه السلام بقي في بني إسرائيل لما ذهب موسى إلى الجبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وهذه منزلة عظيمة، إلا أن موسى وهارون كان نبيين، ولكن علي لم يكن نبيا، ولا تكون النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد لمح المصنف رحمه الله إلى بيته الذي تحدثنا عنه وقوله وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى. ويقول يقول في هذه الأبيات من كان للرسول من مكان هارون من موسى بلا نكران لا في نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلم، يعني أنني قدمت لكم أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعلي رضي الله عنه هو الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فعن سهل بن سهل عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحبه الله يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاه، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فوالله من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله على يديك رجل أو بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. والحديث الصحيحين. وورد في حديث عديدة. وثبت أن علي من عشرة مبشرين بالجنة كما في الحديث. وكناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي تراب، وذلك أنه خرج من بيته مغاضبا لزوجته كما يحدث بين الزوجين قد يعني يختلفان، فذهب إلى المسجد، فلما سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل إنه في المسجد، ذهب إليه فوجده نائما وقد سقط الرداء عن كتفه وبقي على كتفه تراب، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يقول قم أبا تراب قم أبا تراب، وفي رواية اجلس أبا تراب اجلس أبا تراب. والحديث في الصحيحين أيضا. وكان أعداؤه من النواصب من بني أمية ومن شايعهم يعيرونه بهذه الكنية، مع أنها كنية يحبها، كان يحبها. ففي رواية مسلم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال استعمل على المدينة رجل من آل مروان، يعني من بني أمية، قال فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا، لأن بني أمية كانوا يشتمون عليا على المنابر، بقوا على ذلك 90 سنة حتى أزال ذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة الراشد الصالح. فأبى سهل فقال أما إذ أبيت فقل لعن الله أبا تراب، يعني لا تريد أن تلعن علي إلا عن أبا تراب. فقال سهل ما كان لعلي مسلم أحب إلي من أبي تراب، وإن كان لا يفرح به إذا دعي به. فقال لو أخبرنا عن قصته. فقال له أخبرنا عن قصته أسمي أبا تراب؟ فذكره. ويعني اللهم صل على سيدنا محمد. فيعني هناك أحاديث عديدة في فضل علي رضي الله عنه، هي كثيرة جدا كما ذكرت لكم، ولا يمكننا أن يعني نتطرق لذلك كله في هذا المجلس، لأن يعني المقصود هو الإيمان بخلافة علي رضي الله عنه. وهنا حقيقة أنا أحب أن يعني هنا نختم بهذا الحديث، هو حديث عظيم جليل، وهو ما ورد في صحيح مسلم عن زر بن حبيش عن قال علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. ونشهد الله أننا نحب علي رضي الله عنه ونتولاه ونحب آل بيته سلام الله عليهم، وندين الله بأنه كان مصيبا في سائر حروبه وأن الحق كان معه، وأما من قاتله فبتأويل وخطأ، وأنهم أخطأوا في ذلك، وقد غفر الله لمن شهد لهم بالجنة، وأما الآخرون فنرجو لهم ما نرجو لجمهور الصحابة أن يكفر الله عز وجل عنهم بحسنات سابقة أو بمصائب مكفرة أو ما إلى ذلك من ذكره العلماء، أو باستغفار أو ما إلى ذلك من العلماء. وكانت خلافة علي خلافة راشدة بشهادة حديث سفينة الذي ذكر الخلافة وأنها تكون 30 عاما، فإن سفينة قيل له، وحديث سنة الترمذي غير سنة حسن، قيل له إن بني أمية يزعمون أنهم خلفاء، فقال كذبت أستاه من الزرقاء بل هم ملوك شر الملوك، قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافات بعدي 30 عاما، أمسك 2 سنين من خلافة أبي بكر و10 سنوات من خلافة عمر و12 سنة من خلافة عثمان و4 سنوات من خلافة علي، فهذه 30 عاما، ثم بعد ذلك هو الملك، وهذه السنوات لا تكتمل إلا ب6 أشهر من خلافة الحسن بن علي، فإن علي رضي الله عنه كان سبب قتله هو الخوارج، فإنهم حلفوا فيه لما قاتلهم وانتصر عليهم بقي فلولهم، وكان منهم عبد الرحمن بن ملجم اجتمع مع غيره واتفقوا على أن يقتلوا الثلاثة في يوم واحد، عليا ومعاوية وعمر بن العاص. فأما معاوية فأصيب في جنبه وكوي بذلك فلم يولد له بعد ذلك، وأما عمرو فإنه لم يصلي تلك ذلك الفجر لأنه كان مريضا، وأرسل غيره فقتل ثم خارج. فقال ذلك الخارجي كلمته الشير: أردت عمرا وأراد الله خارجا. وأما علي رضي الله عنه وسلام الله عليه فإنه دخل يوقظ الناس لصلاة الفجر، فقام إليه هذا الخارجي المارق عبد الرحمن بن ملجم وضربه بالسيف على قرنه هنا، فسال الدم حتى ابتلت منه لحيته الشريفة سلام الله عليه، وبقي بعد ذلك ثلاثة أيام. وأوصى أهله وبنيه، وقيل لو من توصي بالخلافة من بعد؟ قال: لا أوصي بأحد، لا أوصي بأحد. فبايع الناس ابنه الحسن بن علي سلام الله عليه، ولما قام الحسن لقتال أهل الشام رأى جيشا عظيما من المسلمين، فصدقت فيه نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين أو من المسلمين. وكذلك كان، فأصلح الله به بين المسلمين، وكان ذلك عام 40، وهو عام الجماعة حيث اتحد المسلمون من جديد، وتولى بعد ذلك إمارتهم معاوية، وكان هو أول الملوك، وكان ملكه ملكا ورحمة كما ثبت في الحديث الصحيح. وبهذا نكون قد أنهينا هذا الكلام، وحقيقة الكلام كثير، لعل الله عز وجل ييسر درسا في السيرة في تاريخ خلفاء الراشدين والأئمة المهديين وما إلى ذلك من أمور. أما هنا فهذا درس في العقيدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، ونشهد الله عز وجل على أننا نحب الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ونعدهم أئمتنا ونقتدي بهم ونهتدي بهداهم جميعا. هنا أحب أن أنهي الدرس بكلمة خفيفة، وهي أن هناك قوما يزعمون اتباع السنة ولكنهم يبالغون في تعظيم قتلة يعني الخارجين من البغاة على الإمام علي رضي الله عنه، حتى يوهم الناس أن الخطأ كان في صف علي ومن معه، بل يبالغون في المدح حتى يصلوا إلى مدح بني أمية وينتقصون من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بعد ذلك عندما يتحدثون عن قضية الحسين سلام الله عليه وما حدث مع يزيد يبالغون في بتبرئة يزيد مما يوحي بأن الخطأ كان مع الحسين. هذا مسلك خاطئ باطل يعيب الإنسان الذي ينتسب للسنة أن يقوله، وليس هو منهج أهل السنة ولا العلماء ولا الأئمة المهديين رضي الله تبارك وتعالى عنه. فانتبهوا له، بارك الله فيكم. وبهذا نختم حديثنا اليوم، والحمد لله وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.